فثم يقتص منه بقصاص النفس لأنه فعل ذلك، أورد الجناية بهذا الشكل بضربات متعددة حيث قطع يد المجني عليه ثم قطع رأسه مثلا، قتله مثلا وما شابه ذلك. فلذا يورد القصاص كما فعل من الجناية لعدم تداخل الأسباب والمسببات. قطع اليد سبب يوجب القصاص، قصاص الأطراف، لذا يقطع يده. إذا قطع الأنف، قطع الأنف سبب آخر يوجب قصاص الأطراف، لذا يقطع أنفه. وإذا قطع الرأس هذا سبب ثالث يوجب قصاص النفس فيختص منه بقصاص النفس. فلكل سبب مسبب واحد. هذا الوجه الأول بناء على أنه إذا تعددت الضربات في الجناية يقتص بمقدار ما يورد من الجناية وبنحو ما يورد من الجناية. هذا القول صريح عن قول ابن الجنيد. الوجه الآخر لهذا القول الاستصحاب، يقول عندما يقطع الطرف مثلا يقطع الآن ثم بعد ذلك يقتله يمثل بالمجني عليه، فإذا مثل به وقتله عندما يقطع الآن نعلم علما يقينيا على أنه ترتب عليه قصاص الطرف بلا شك قبل أن يقتله، ثم بعد قتله نشك على أنه لا زال ذلك الحكم الذي ثبت عليه لا زال موجود إلى زمان الشك أو لا. قاعدة الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، فيستصحب الحكم السابق، يستصحب قصاص الطرف السابق إلى الزمن اللاحق إلى زمن الشك، فلذا يقتص ابتداء بقصاص الطرف ثم بعد ذلك يقتص منه بقصاص النفس. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث رواية عن الإمام الصادق يدل على هذا المعنى. طبعا لو تمسكنا بهذه الرواية فلا مجال عندئذ للاستصحاب، بناء على أن الاستصحاب من الأصول العملية، لأنه نزاع يأتيكم إن شاء الله على أن الاستصحاب أصل أو الاستصحاب إمارة شرعية. بناء على أن الاستصحاب ومدرك الاستصحاب عبارة عن الأخبار لا تنقض اليقين بالشك بل انقض اليقين آخر، قيل على أن الاستصحاب من الإمارات الشرعية. لو كانت من الإمارات الشرعية لكانت في عرض الأخبار، يعني كما يتمسك بالأخبار كذلك يتمسك بالاستصحاب، ولكن قيل على أن كما هو المشهور عند علماء الأصول عليكم السلام على أنه من الأصول العملية ورابع الأصول العملية البراءة والاحتياط والتخييل والاستصحاب، فمن الأصول العملية. بناء على هذا القول لا يتمسك بالاستصحاب مع وجود خبر محمد بن قيس فيما نحن فيه، فلا مجال لهذا الاستصحاب عند المتأخرين. ولكن كما ذكرت لكم المتقدمون كانوا يتمسكون بالأصول في عرض الأخبار في عرض الأدلة، والحال عند المتأخرين الأصول إنما فيما لم يكن الدليل، إذا لم يكن الدليل يتمسك بالأصول العملية وإلا فلا. طبعا يأتيكم إن شاء الله أن الحق بالنسبة للاستصحاب، أذكر هذا المعنى إجمالا وضعوه في ذاكرتكم عندما يأتيكم إن شاء الله بالمستقبل، الحق بالاستصحاب أنه ليس آصل بتمام المعنى وليس إمارة بتمام المعنى، وعلى حد تعبير أحد الأساتذة سام ظلهم على أنه صاحب عين واحدة، لأن الآصل لا يرى الواقع، الآصل إنما يتمسك به عند الشك، يعني الواقع عنده مجهول لا يراه فلذا يتمسك بالأصول العملية. والإمارة، الإمارة وإن كان لا يرى الواقع أيضا ولكن الشارع جعل خبر الواحد طريق إلى الواقع، كأنما يجعل الذي لا يرى الواقع كأنما يجعله يرى الواقع، هذا يسمى بالإمارة، تدل الإنسان على الواقع تهديه إلى الواقع. فالفرق بين الأصول وبين الإمارات هذا المعنى، جوهر الفرق تقريبا على أن الأصول إنما يتمسك بها من لم يرى الواقع، ولكن الإمارات يتمسك بها من يرى الواقع أو بمدينة من يرى الواقع. تعبدا، يعني الشارع يجعله يرى الواقع تعبدا. أما الاستصحاب، الاستصحاب الأصول كأنما الإنسان مكفوف البصر بتمام المعنى لا يرى الواقع أبدا، والإمارات كأنما مفتش العينين بتمام المعنى يرى الواقع أمامه كأنما يرى الواقع بلا حجاب بينه وبين الواقع ونفس الأمر. أما الاستصحاب الحق الاستصحاب أنه ذات عين واحدة، عين معمية كأنما مكفوفة عن الواقع لا يرى الواقع، والعين الأخرى يرى الواقع. بعبارة أخرى، عين ينظر إلى الواقع وعين ينظر إلى حالة الشك، لا هو شك بتمام المعنى ولا هو واقع بتمام المعنى. تفصيل هذا المعنى يأتيكم إن شاء الله في درس الخارج. زين، فما نحن فيه إنما يتمسك بالاستصحاب لولا وجود الدليل والخبر، بناء على أن الاستصحاب من الأصول العملية، وإلا بناء على أن الاستصحاب من الإمارات فيكون الاستصحاب في عرض الخبر أو لا أقل مؤيدا للخبر، إن لم نقل في عرضه فلا أقل مؤيد للخبر. فقيل يستصحب الحالة السابقة فيما نحن فيه حيث قطع عضوا، فلذا عند القصاص يقتص ابتداء بقصاص الطرف ثم بعد ذلك يقتص منه بقصاص النفس. هذا قول. والقول الآخر فيما نحن فيه أنه لا يقتص منه بقصاص التمثيل، بل يقتص منه بقصاص واحد فقط وهو قصاص النفس. لماذا؟ يقولون بناء على التداخل، لأن قصاص الطرف يتداخل مع قصاص النفس، فإذا قتلناه كأننا قطعنا يده، فلماذا نقطع يده أولا ثم بعد ذلك نقتله؟ ابتداء نقتله والطرف يدخل في النار بناء على التداخل. طبعا القول الأول هو القول الصحيح فيما إذا تعدت الضربات، وأما إذا كانت بضربة واحدة، بضربة واحدة مثل به وقتله، قطع يده مثلا وقتله بضربة واحدة، في هذه الحالة المشهور بين الفقهاء أنه ليس على الجاني إلا قصاص الناس ضربة واحدة، ضربة بضربة والباقي أظلم. فإذا لا يقتص منه بقصاص الطرف لأنها ضربة واحدة، لو تعدت الضربات فيأتي الاختلاف الذي مر بين الفقهاء. لا بضربة واحدة قطع يده مثلا وأمضى السيف في قلبه أيضا فقتله. هل يوجد فرق بين ما إذا كان التأثير قبل القتل أو بعد القتل؟ كيف؟ التأثير كان قبل القتل أو بعد القتل، القصاص الجاني أو الجي أو أدري أفهم شنو سؤالك، لكن الظاهر عبارة الشارع أنه التمثيل قبل القتل وليس بعد القتل. إذا كان بعد القتل ربما عليه التعزير، لأنه التمثيل مرة سابقا أنه يوجب من الكبائر التمثيل بلا شك، وكل كبيرة يوجب التعزير، أما لا يوجب قصاص الطرف. الآن كلامنا أنه يوجب قصاص الطرف أو لا يوجب، فربما نقول بالتعزير بناء على أنه كبيرة وأصحاب الكبائر يعزرون بناء على هذا التعزير. موجودة هو الإهانة قبل التمثيل أو بعد التمثيل؟ بعد الموت أو قبل التمثيل؟ من يقول هذه هي إلا؟ بعد ولد فيها؟ لا لا يا شيخ، هذه تكون آخر مرة وأول مرة أنه تذكر علل للأحكام الشرعية. ما يمكن أن يذكر العلل، لأنه يتوصل الإنسان لو ذكر العلل إلى القول بالتصويب على أنه المجتهد إذا كشف العلل هو حرام. ليش معنى يكون حرام قبل الموت؟ إيش معنى تعبد؟ ما بيش معنى تعبد، الشارع عبدنا بهذا الشيء ولا مجال لعقولنا أنه يتكتب قبل الموت أو بعد الموت. هي حرمة مشتركة، مشتركة ليش إلا قبل الموت؟ مولاي الأحكام حبيبي، الأحكام أنت الآن في بداية الطريق، المفروض أنه تحتاطم. الأحكام الشرعية دائما تدور مدار المواضيع الشرعية، موضوع واحد إذا تغير وإذا في حكم كله يتغير من الوجود إلى الحكم بمجرد أن الموضوع يتغير، لأن الحكم عبارة عن المحمول، والمحمول إنما يكون معه الموضوع، فإذا تبدل الموضوع ربما الحكم يتبدل، ربما قبل موته حكم وبعد موته حكم آخر. ما يمكن يقال أنه هذه من باب الإهانة أو هذه مثلا من باب افرض التنزيل او ما شابه ذلك. الاحكام الشرعيه تدود دائما مدار الموضوعات الشرعيه ولا بد من الاختلاف، لا يمكن ان نقول بعدم الاختلاف. هذه من المسلمات في الشيعه بعد القتل اذا مثل به انه بلا يجوز قتل، اما يوجب اختصاص لا، لانه اختصاص اصلا اذا كان يتفلسف في الاحكام. القصاص متى يثبت؟ عندما يكون فيه تشفي الخاطر كما سيذكر، تشفي الخاطر تشفي القلب، او فيه موعظه لنفسه ولغيره. اذا هذا قتل الميت او قطع اعضاء الميت ومثل بالميت الان فيه تشافي، ثانيا الورثه ما يتشفون، هذا ميت الطرف المقابل يتشفون فيما لا كان حي حتى يحس بالالام الظاهريه. ليش يتشفون؟ هذه تشفي. هذا المارس هذا الشاذ، شاذ هذا قاضي عن تشفي. وأصلا أنا بنظري ما يمكن كشف الملاحقات الشرعية، ما يمكن هذا المعنى. بل نذكر الحكم، وأصلا عندما يقول الشيخ الصدوق على الرحمة علل الشرائع، بعض العلماء يشكلون عليه أنه لماذا تقول علل الشرائع، والحال هذه ليست علة، إنه هذه حكمة. لأنه لو كانت علة مثلا لماذا صلاة الصبح يقرأ جهرا، ورد في الخبر الشريف على أنه آنذاك في الزمن القديم كان لم يوجد ضوء، لذا جعل جهرية صلاة الصبح حتى المار من بعيد يسمع أن هناك شخص يصلي مثلا فلا يخاف. إذا كان هذه العلة كما مذكور في علل الشرائع، الآن مع وجود الضوء نقول إذا لا مجال لأن نقول بالجهرية، فليكون إخفائية لأنه الضوء موجود في الشوارع وفي البيوت وفي المساجد، مع أنه هذه ليست إلا إنما هذه حكمة من الحكم. لا ننكر الروايات، نؤمن بالروايات، ولكن الروايات نزلت منزلة بيان حكم الشرائع وليست علل الشرائع. سامعنا؟ معذرة. زين. يستحق وينبغي ألا يكون السيف والآلة القتالة كالة، يعني لا تقتل جيدا بحيث يتعذب المختص منه، يتعذب الجاني بالقاتل او بالقاطع بلا فرق، قطع العضو او قطع الرقبه مثلا قتلا. فلا بد ان يكون او ان تكون الاله حديديه كما مر سابقا وحاده تقطع راسا لكي لا يتعذب. ان فعل الولي وقتل الجاني بمثل هذه الاله، في هذه الحاله يأسف ولكن لا شيء عليه، يعني لا قصاص ولا دية، مجرد الإثم. طبعا ربما بناء على وجود الإثم إن عدت من الكبائر هذا العمل يأتي دور التعزير، لأنه التعزير إنما هو لأصحاب الكبائر بما يراه الحاكم الشرعي من مصلحة. إذا الجاني سوى شلون يعني؟ قطع المجني عليه تمثيلا اذا مثل لي بهذا المعنى، هذا المعنى مره سابقا في مساله زين. مساله ما اذا قطع المجني يد المجني عليه مثلا وجرح المجني عليه، ولكن هذه الجراحه اثرت واماتت المجني عليه، في هذه الحاله يملك يضمن او لا يضمن؟ يضمن او لا يضمن، يعني المقتل يضمن او لا يضمن، الذي يستوفي الحق يضمن او لا يضمن. من الفقهاء من قال بالضمان، ولكن المشهور على انه لا يضمن ما لم يتعدى، ما لم يتعدى حدود الاختصاص فانه لا يضمن، ولكن اذا تعدى بمقدار التعدي يضمن لا اجل. مثال ذلك، زيد اورد الجناية على عامر فقطع يده من الكف، المقتص إما نفس عام أو ولي عام أو الحاكم الشرعي أو الجلاد مثلا بإذن من الحاكم الشرعي، عندما أراد أن يقطع الكف لم يقطع كف الجاني، إنما قطع الساعد الجاني، اليد مع الساعد، وهذه قطع اليد وهذا قطع اليد مع الساعد سبب إلى سراية الموت فمات الجاني. هنا يقال للجاني او بالاحرى لولي الجاني اما ان يختص من هذا المقتص او ياخذ الدية، يجوز له الاختصاص او اخذ الدين. هذه عبارة الشارع، ولكن لا بد من توضيح هذه العبارة او زيادة على هذه العبارة، على انه عندما يختار من المجني يعني من ولي المجني عليه عندما يختص ان كان هو صاحب اجراء الحد، او من المختص بصورة عامة عندما يختص منه، لا بد ان يعطي دية الكف، لان حقه فقط كان عبارة عن الساعد، اما ان ياخذ دية الساعد او يقطع الساعد، ولكن مع ارجاع دية الكف باعتبار في الكف كان يستحق القاطع. في الكف الجاني الاول كان يستحق القاطع ولكن لا يستحق في الساعد، فاذا تعدى وافرط وقطع ساعده في هذه الحالة لولي الجاني ان يقطع ساعد المقتص، ولكن مع ارجاع دية الكف او ياخذ دية الساعد يجوز له ذلك. هو مرة سابقا على انه اذا كان بآلة قتالة غالبا قطاع غالبا فلا فرق بين ان يقصد او لا يقصد، واما اذا لم يكن بآلة قطاع غالبا فعند ذلك نجعل الفرق بين القاص وبين غير القاص. يعني اول وليد يعني مراد فالآلة يعني انقطع أو قطع قطع على عاقلتها الدين، يؤخذ الدين من عاقلته إذا كان متعمدا يقتص من أو الدين من، وإلا إذا كان خطأ أو شبه عام شبه عام أيضا الدين من نفسه، وأما القطع فيؤخذ من عاقلته كما يأتي. المقتص عندما يجري الحادث ويستوفي الحد له أجرة، أجرته إنما تكون من بيت المال. لماذا؟ لأن اتفاء الحق من المصالح العامة الإسلامية، وبيت المال وضع للمصالح العامة للمسلمين، فعليه يؤخذ أجرة الاقتصاد من بيت المال إن كان هناك بيت مال، وإلا إذا لم يكن هناك بيت مال فقيل يؤخذ من الجاني وقيل يؤخذ من المجني على المسألة اختلافية. ثم بعد ذلك طبعا هنا فروع يذكر المصنف آخر فرع اليوم نقرأه عبارة عن أنه لو كان الولي صغيرا، لو كان الولي صغيرا فإنه ينتظر بالجاني إلى أن يبلغ الولي فيقتص عندئذ أو يعفو أو يأخذ الدية. هذا فيما إذا مثلا كان المقتول من الصغير والد المقتول، وربما يكون الصغير المقتول منه أم الصغير مع وجود الأب، فالأب يكون ولي الصغير، أو المقتول الأب والأم أو الأم مع وجود الجد، فالجد يكون الولي. مع وجود الولي هل ينتظر بالصبي الصغير إلى أن يبلغ حتى يأخذ حقه أو لا ينتظر؟ من الفقهاء من قال ينتظر ومنهم من قال لا ينتظر. وجه ذلك، أما الانتظار فبناء على أن المراد من القطار هو التشفي، والتشفي لا يحصل في أيام الصبر، فلذا ننتظر إلى أن يبلغ. وثانيا القطار من الحقوق، وهذا الحق يختص بالصغير، فننتظر الصغير إلى أن يبلغ حتى يأخذ حقه. وثالثا الرواية الموجودة في هذا البحث. وأما الذين قالوا بأنه يجوز للولي لولي الصغير أن يقتص من الجاني قبل أن يبلغ الصغير وقبل أن يبلغ الطفل، بناء على أنه أولا لا يجوز التأخر في حد من حدود الله، ولكن هذا يمكن الجواب لأنه نقول الاقتصاد هو حق من حقوق الناس، والناس مسلطون على أموالهم مسلطون على حقوقه، ينتظر بهم او لا ينتظر. وثانيا يقال ربما لو انتظرنا البلوغ مثلا ربما لا يستوفى الحق من الجاني، فدفعا لهذا الاحتمال نعجل باختصاصه، هكذا قيل. طبعا هذا ايضا فيه وجه دافع على انه مع الضمان انه هذا الشخص يبقى مثلا ولا يموت او شابه ذلك يمكن القول بالبقاء. وقيل الإشكال المهم على أنه لماذا هذا الرجل الجاني يحدث وينتظر إلى أن يبلغ الصغير، والحال الحارس عقوبة ولا يصح عقوبة بلا جناية، عقوبة بلا جناية لا يصح. والآن الجاني قد قتل الوالد يقتص منه قتلا مباشرة مستعجلا عاجلا، أما أنه يحدث هذا الحارس، هذا الحارس عقوبة إضافية في عدم جناية، يعني لم يكن مقابل هذه العقوبة جناية من قبل الجاني، فلذا كيف يقال بالحارس؟ بل يجوز للولي أن يقتص من الجاني. لا الحق في بعض الموارد أو لا، وفي بعض الموارد لا. ولا يجوز التمثيل به أي بالجاني بأن يقطع أو يقطع بعض أعضائه ولو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل، بل يستوفى جميع ذلك بالسيف طبعا. وقال ابن الجنيد يجوز قتله بمثل القتل التي قتل بها، لقوله قتل بها لقوله تعالى بمثل ما اعتدى عليكم، وهو هذا القول متجه لولا الاتفاق على خلافه. طبعا بمثل القتل التي قتل بها هذا المعنى ورد أيضا على لسان سعيد بن جبير، ولكن باعتبار القتل بالآخرة. لا بد أن أذكر لكم القصة بنص بالنص، لأنه قصة جدا نافعة ولذيذة وتعتبر من النماذج الإسلامية للتضحية وللفداء. نعم المصدر الحداث، حداث الناظرة صفحة ما عليك. جاء في التاريخ في حكاية سعيد بن جبير مع الحجاج السفاك اللعين ما يدل على أن المقتول يقتل في الآخرة مثل القتل التي قتله بها. فأراد الحجاج قتل سعيد بن جبير، فقال له أنت شقي بن قتيل؟ فقال أمي أعرف باسمي حيث سمتني سعيد بن جبير. فقال ما تقول في خلافة الخلفاء، أهي حق أم لا؟ قال إن كانت حقا فأنا قائل بها وإلا فلا. فقال ما تقول في أنهم في الجنة أو في النار؟ قال عليه الرحمة إن دخلت الجنة ورأيتهم علمتهم أنهم من أهل الجنة وكذلك في جهنم. فقال لا تريد أن تصدقني؟ قال لا أريد أن أكذبك. قال أنا قاتلك تختر أي قتل تريد؟ قال أنا قاتلك يوم القيامة بنحو ما قتلتني اليوم، فاختر أنت أي قتل تريد. إلى آخر الصباح. نعم قد قيل وقال الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين أنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضائه وقتله يقتص الولي منه من الجاني في الطرف أولا، ثم يقتص في النفس ثانيا. إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة، لأن ذلك أولا من باب عدم تداخل الأسباب والمسببات، أولا لأن الأصل فيما نحن في عدم التداخل، وثانيا لأن ذلك بمنزلة الجنايات متعددة. قد وجب القصاص بالجناية الأولى على الاستصحاب، قد وجب القصاص بالجناية الأولى قصاص الطرف حيث قطع يده فيستصحب ذلك. وثالثا لرواية محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهم السلام، ولو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القاتل. إذا تعدد الضربات عندما ذلك يختص منه قصاص الأطراف ثم قصاص النفس، وإلا إذا بضربة واحدة لا يختص منه إلا بقصاص النفس وإن كان ممثلا في ضربته، مثلا قطع اليد مع أفرض القلب في ضربة واحدة. الوجه الأول عدم تداخل الأسباب في المسببات. وقيل يدخل قصاص الطرف في قصاص الناس مطلقا، هذا قول آخر. على أنه قصاص الطرف يدخل في قصاص عن القول بالتداخل، يدخل في قصاص النفس مطلقا سواء كان بضربة واحدة أو ضربات متعددة. ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي عليه رحمة في كتابه المبسوط والكلام، ورواه هذا القول أيضا أبو عبد الله عن الإمام الباقر عليه السلام، ولكن الأقرب الأول. فرع ولا يخطأ بالآلة الكالة أو الكالة التي لا تخطأ ولا تقتل إلا بمبالغة كثيرة كإمرار السكين الأعمى مثلا على الرقبة إمرارا كثيرا حتى يقطع الرقبة ويحز الرقبة، فلا يخطأ بمثل هذه الآلة. لماذا؟ لئلا يتعذر المختص من الجاني، سواء في ذلك القطع قطع نفس مثلا إزهاق روح في قطع رقبة أو قطع طرف، لا فرق في ذلك سواء في ذلك النفس أو الطرف. فيأتم لو فعل، فيأتم المختار لو فعل ذلك، لكن لا شيء عليه سوى الإثم، ولكن لا شيء عليه سوى الإثم. طبعا ربما نقول أنه عليه شيء وهو التعذير باعتبار إذا كان عليه الإثم، الإثم إنما يكون من الكبائر، لأنه في المكروهات لا إثم في لا شيء، في إتيان المكروهات كل مكروه جائز، فلا إثم في إتيان المكروهات، وكذلك في ترك الأولى مثلا لا إثم، ولكن في المحرمات نعم إتيان المحرمات يوجب الإثم. فما نحن فيه إذا قلنا أنه عليه الإثم يبدو أن يكون من المحرمات من الكبائر، والكبائر على أصحاب الكبائر التعذير، فلذا يعذر بما يراه الحاكم الشرعي من مصلحة، ربما يقال هذا القول. مسألة ولا يضمن المختص سراية القصاص، لو سرت القصاص وأماتت الجاني لا يضمن المختص، لأنه باعتبار القصاص فعل سائغ جاهز شرعا، فلا يتعقب هذا الفعل السائغ الجاهز ضمان، هذا أولا. وثانيا ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي، أيما رجل قتله الحق في القصاص فلا دية له، وغيرها من الروايات الشريفة. وقيل ديته في بيت المال استنادا إلى خبر ضعيف السند، ربما خبر عن التكون. ما لم يتعدى حقه فيضمن، طبعا لا يضمن المختص سراية القصاص بشرط أن لا يتعدى حقه، يعني لا يقتل ولا يختص أكثر من حقه في قصاص الطرف، لا يقطع أكثر من حقه، لا يستوفي أكثر من حقه، ما لم يتعدى حقه فيضمن، يعني لو تعدى الحق فإنه يضمن حينئذ الزائد فقط، إما قصاصان لكن مع رد دية الكف مثلا كما مثلنا، إما قصاصا أو يضمن دية. مسألة وأجرة المختص من بيت المال، لأنه الإجراء القصاص من جملة المصالح العامة، فإن فقد بيت المال أو كان هناك ما هو أهم من هذا الإجراء الحاد، أو كان ما هو أهم كتسدي ثغر أو ثغر مثلا، ثغر من الثغور الإسلامية بلد الإسلام لحفظ بيضة الإسلام ودفع عدو عن البلاد الإسلامية، ولم يسع لهما، لم يسع لإجراء الحد ولما هو أهم، إما أن يصرف في إجراء الحد أجرتين أو يصرف فيما هو الأهم، في هذا الحالة الأهم يقدم على إجراء الحد على المهم، فيصرف بيت المال في ذلك الموضع ويبقى أجرة المختص، فأجرة المختص تكون على الجاني لأن الحق لازم للجاني، فتكون مؤونة إجراء الحق على الجاني. وقيل على المجني عليه، لأنه إجراء الحق لمصلحة المجني عليه، فلذا تكون الأجرة على المجني عليه. ويرثه فرع، ويرثه أي اغتصاب، يرث اغتصاب وارث المال مطلقا، سواء كان وارث المال سببيا أو كان نسبيا، بالأخر النسبي سواء كان من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلا الزوجين، لعموم آية أولي الأرحام، لأنه أولي الأرحام بعضهم أولى من بعض. طبعا هذه الآية فيها نزاع مفصل في نفس هذه الآية، على أنه لو أثبتنا أن الأرحام أولى من بعض لكن نفس الأولوية يحتاج إلى دليل، وأنه مقدار الأولوية وإلى أين تكون الأولوية. لعموم آية أولي الأرحام في كتاب الله سورة، لعموم آية أولي الأرحام كتاب الله سورة، هناك تفسير، لأنه ربما يكون من المتشابهات هناك من يفسر المتشابه. لعموم آية أولي الأرحام خرج منه من هذا العموم الزوجان، وذلك بإجماع الفقهاء، فيبقى الباقي داخلا تحت العموم. وقيل قول ثاني ترث الحق، يعني حق القصاص، ترثه العصبة وهم الأب ومن تقرب بالأب كإخوان الأب مثلا لا غير، دون الإخوة والأخوات من الأم. إن العصبة الأب عبارة عن الإخوة والأخوات من الأب، دون الإخوة والأخوات من الأم. ومن يتقرب بالأم من الخؤولة جمع خال وأولاد الخؤولة. وفي قول ثالث يختص المام على أنه لا ترث فقط النساء دون الرجال، الرجال سواء كانت من عصبة الأب أو من عصبة الأم من أقارب الأم. وفي قول ثالث يختص المانع بالنساء لرواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام، ولكن الأول أقوى. ويجوز مثلا مع غيبة الإمام أو لا يشترط. من الفقهاء من ذهب بالاشتراط، ولكن منه كما هو المشهور أنه لا يشترط إذن الحاكم الشرعي. والحق أن يقال باشتراط إذن الحاكم الشرعي باعتبار القصاص من الأمور الخطيرة، ولا يمكن أنه يفوض الأمر إلى الأولياء بمجرد أنه ولي الدم، باعتبار ربما يستوفي أكثر من حقه، ربما يمثل به. وقد ذكرنا أنه يستحق حضور شاهدين، وذلك يكون مع وجود الحاكم الشرعي وإجازة الحاكم الشرعي، استئذان الحاكم الشرعي. فالأولى يقال بالاستئذان، هذا فيما إذا كان وليا واحدا، وإذا كان أولياء متعددين في هذه الحالة يجوز بعض هؤلاء الأولياء الذين حضروا مثلا الدعوة أفرض عند الحاكم الشرعي، أو لا حضروا واستعدوا لكي يجروا الحد ولو من دون استئذان الحاكم الشرعي، بناء على عدم وجوب الاستئذان، من دون استئذان الحاكم الشرعي حضر واحد من الأولياء وأراد أن يجري الحد على الجاني من دون حضور البقية، فهل يجب عليه الاستئذان من البقية أو لا يجب؟ المسألة كذا فيها أيضا، منهم من قال بالوجوب على أنه لا بد من استئذان البقية، ومنهم من قال بعدم الاستئذان. لماذا؟ قال لأنه هذا من حقه ويريد أن يجري الحق بنفسه سواء كان البقية حاضر أو لم يكن حاضرا، فلا فرق في ذلك. طبعا لكل قوم وجه ودليل كما سيأتي. ويجوز للولي الواحد المبادرة إلى الاختصاص من الجاني من غير إذن الإمام، لقوله تعالى فقد جعلنا لولي سلطانا، هذا عام، فقد جعلنا يعني الله هو الذي جعل للولي لولي المقتول السلطنة والقدرة على إجراء الحد حتى لو لم يستأذن الحاكم الشرعي والإمام عليه السلام. فقد جعلنا لولي سلطانا، هذا أولا لأنه حق الولي باعتبار القصاص والاستيفاء من حق الولي. وثانيا نشك على أنه هل يشترط الاستئذان أو لا، نجري إصالة البراءة، حيث لا دليل نجري إصالة البراءة، والآخر براءة الذمة من توقف استيفاء الحق والقصاص على استئذان غير المستحق. استئذان غير المستحق عن استئذان الولي، فقط يشترط استئذان الولي، وإلا غير استئذان الولي كاستئذان الإمام أو الحاكم الشرعي الأصل عدمه بإصالة البراءة، وإن كان استئذانه أولى لخطره باعتبار إجراء الحال والقصاص أمر خطير لخطره واحتياجه إلى النظر والتأمل، يحتاج إجراء الحال إلى النظر والتأمل شهود وما شابه ذلك، وخصوصا وإن كان استئذانه أولى حاكم الشرعي. طبعا استئذان حاكم شرعي، وإن كان استئذان حاكم شرعي أولى لخطر القصاص واحتياج القصاص إلى النظر والتأمل، وخصوصا في قصاص الطرف، لأن الغرار مع قصاص الطرف بقاء الناس، عندما نجري قصاص الطرف نعود أن تبقى نفس الجارية لتكون للآخرين عبرة ولنفسه تذكرة، لأن الغرض معروف قائلنا ولموضع الاتفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره أنه الاتفاء له حدود خاصة بحيث لا يؤمن لغير الإمام من تخطي هذه الحدود. ربما إذا فوضنا الأمر إلى الولي من دون إذن الحاكم الشرعي وإذن الإمام ربما يتخطى هذه الحدود ويتعدى هذه الحدود، فكيف يكون ذلك؟ ولموضع الاستيفاء مكان الاستيفاء حدود خاصة لا يؤمن من تخطي هذه الحدود لغيره. وذهب جماعة لغير الإمام وذهب جماعة إلى وجوب استئذان الإمام مطلقا سواء كان ولو في غير الطرف، سواء كان في قصاص الطرف أو في قصاص الناس بالعكس. سيعذر لو استقل واعتد به، إذا استقل بإجراء الحد واعتد بإجراء الحد بنفسه فعندئذ يعذر لأنه خالف هذا الوجوب. طبعا يعذر بناء على القول الوجوبي وإلا بناء على الأولوية والاستعمار لا يعذر. فيعذر لو استقل واعتد به وإن كانوا جماعة، هذا بماذا كان واعتد بهذا القصاص؟ فيعذر لو استقل واعتد به، فيعذر الولي لو أجرى القصاص من دون إذن الإمام، لو استقل يعني استقل في إجراء القصاص من دون أن يستأذن الإمام واعتد به واعتد بهذا القصاص بهذا الاستقلال واعتد بأنه لم ينتظر إلى أن يأخذ إجازة من الإمام إذن من الإمام إنما هو الذي أجرى القصاص، فاعتد بهذا القصاص في هذه الحالة يعذر لأنه ترك استئذان الإمام، يعني ترك ما هو واجب عليه وترك الواجب من الكبائر وأصحاب الكبائر يجب عليهم التعذير. وإن كانوا جماعة توقف الاستيفاء على إذنهم أجمع، إذا كان الأولياء جماعة عدة أولاد للمقصود عدة أولاد كلهم على نحو سواسي في إجراء الحق، فإذا توقف الاستيفاء استيفاء الحق على إذن الجميع سواء كانوا حاضرين أم لا غير حاضرين. لماذا؟ لتساويهم في السلطنة باعتبار كلهم لهم سلطان واحد، فقد جعلنا لوليه وإن كان وليه مفرد، ولكن هنا المفرد بمعنى العام لوليه سواء كان واحدا أو أولياء متعددين، لتساويهم في السلطان هذا أولا، وثانيا والاشتراك الحق باعتبار الكل مشتركين في حق واحد وهو حق الاستيفاء والاشتراك الحق، فلا يستوفي هذا الحق بعض الأولياء. وثالثا ولأن القصاص موضوع لتشفي القلوب ولا يحصل هذا التشفي بفعل البعض من الأولياء، بل لابد من إجازة الجميع وإذن الجميع. وقيل للقائل به جماعة، والقائل بهذا القول جماعة من الجماعة الشيخ الطوسي والسيد المرتضى مستعين الإجماع للحاضر من الأولياء الاتفاق، قالوا من حضر من الأولياء له حق الاستيفاء من غير ارتقاب. إجماع الفقهاء ادعوا الإجماع على هذه المسألة، على هذه المسألة إجماعية، يعني ليس له دليل غير الإجماع، ليس له دليل نقلي غير الإجماع. طبعا هيش إجماع ليس بحجة لأن هناك قول يخالف هذا الإجماع، فمثل هذا الإجماع ليس بحجة. وقيل والقائل به جماعة منهم الشيخ والمرتضى مستعين، مستعين يعني الكل، السيد المرتضى والشيخ والجماعة مستعين الإجماع للحاضر من الأولياء الاستيفاء. لا، السيد المرتضى أيضا إجماع المحشر كما في جواب المسائل الرسية يذكر كثيرا إجماعة وليست بحجة للحاضر من الأولياء الاستيفاء من غير ارتقاب حضور الغائب ولا استئذان الغائب، ويضمن المستوفي حصة الباقين، يعني يكون في عقدة المستوفي للحق حصة الباقين من الدية لتحقق الولاية باعتبار الولاية والسلطنة. الولاية هنا هو عبارة عن السلطنة، أنه جعلنا لوليه سلطانا لتحقق الولاية والسلطنة للحاضر، فيتناوله العموم الذي ورد في الآية الشريفة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا أولا. وثانيا ولبناء القصاص على التغليب. مرة ثالثا على انه اذا اختار البعض العفو او الدية والبعض الاخر القصاص من الاولياء يقدم قول صاحب القصاص. فلذا في هذه الحالة يقدم قول صاحب القصاص ولبناء القصاص على التغليب. ومن سمى يعني ومن هنا لا يسقط القصاص بعفو البعض من الاولياء على مال تراضوا مثلا على مال ودية او لا مطلق العفو حتى لو لم يكن بمال. لا يسقط القصاص بعفو البعض من الاولياء على مال كدية مثلا او مطلقا بلا مال. نقول قبل انه الواحد لازم يقتص ببقية زين البقية دية بدون الاستيلاء او مع الاستيلاء. هذا اول الكلام هذا الذي نتعرف فيه. بل للباقين الاقتصاد مع ان القاتل قد احرز بعض نفسه. القاتل فيما اذا عفى البعض قد احرز بعض نفسه لكن مع ذلك لمن يريد الاقتصاد من اجل ذلك يخطر من القاتل حتى لو احرز بعض نفسه يعني ملك بعض نفسه اخذ بعض نفسه حصل على بعض نفسه. هذا معنى الاحراز. لو ملك نفسه بعضا مع ذلك يقصد لانه طولب بالقصاص. فكيف اذا لم يعلم بالباقين انه رضوا بالقصاص او لم يرضوا عفوا عنه او لم يعفوا. بل للباقين الاقتصاص مع ان القاتل قد احرز بعض نفسه فهنا اولى فانه يقتص من يعني يقتص الحاضر منه. وتظهر الفائده فائده النزاع بين القولين تظهر في تعذير المتبادر إليه إلى إجراء الخطاب وإجراء الحادث وعدم المبادرة على أنه يعذر أو لا يعذر. إن قلنا من حقه فإنه لا يعذر ولكن إذا قلنا ليس من حق ذلك بل لابد أن يستأذن الجميع في هذه الحالة يعذر لأنه أقدم على عمل لا يجوز له ذلك. وتظهر الفائدة بين القولين بجواز مبادرة الحاضر وعدمها في تعذير المبادر إليه إلى الحق إلى القصاص وعدمه. أما قتله فلا يعني بالنسبة إلى قاتل أنه لا يقتل يعذر ولكن لا يقتل. لماذا لا يقتل؟ لأن القاتل والجاني مهدر بضم الميم وفتح الدال. مهدر يعني مهدر الدم يعني مهدور الدم لأن الجاني والقاتل مهدر بالنسبة إلى من؟ إلى المقتص الواحد وإن كان هناك جماعة من الأولياء لأن الجاني مهدر الدم بالنسبة إلى الولي إلى المقتص. ولو كان الولي صغيرا ولو أب أو جد لم يكن له أي ولي من الأب والجد الاستيفاء إلى بلوغه يعني لا يحق لولي الصغير. طبعا لو كان الولي صغيرا في قتل الأب مثلا وله أب في قتل الأم أو جد في قتل الأب والأم لم يكن للولي له أي لوليين لولي الصغير من الأب والجد لأنه الأب والجد من الأولياء فلم يكن لوليه من الأب والجد الاستيفاء وأخذ الحق للصغير لم يكن لهم ذلك إلى أن يبلغ الصغير إلى بلوغه. لماذا وجه ذلك؟ أولا لأن الحق للصغير ولا يعلم ما يريده حينئذ. حين الصغر لا يعلم انه ماذا يريد فلذا ننتظر حتى نجده عند الكبار وعند البلوغ ماذا يريد ولا يعلم ما يريده حينئذ. هذا اولا. وثانيا ولان الغرض التشفي ولا يتحقق بتعجيل قبل البلوغ بتعجيل التشفي الهرج على التشفي بتعجيل التشفي قبل البلوغ. طبعا هذا الوجه غير صحيح ظاهرا لانه ربما طبي مميز ويفهم يفهم عن التشفي بحيث يتشفى قلبه عندما يقتل قاتل أم مثلا أو أبي. ولأن الغرض التشفي ولا يتحقق بتعجيل بتعجيل القصاص قبل البلوغ وحينئذ سيحبس القاتل حتى يبلغ وحينئذ يحبس القاتل إلى أن يبلغ. طبعا هذا الذي ورد فيه إشكال على أنه كيف يحبس لأن هذه الجناية يعني عقوبة من غير جناية. الحبس عقوبة والحال لم يجني بجناية يستحق الحبس. سيحبس القاتل حتى يبلغ وقيل وقال الشيخ وأكثر المتأخرين تراعى المصلحة، فإذا اقتضت مصلحة الطفل، لأنه الآن مفوض إلى الأولياء كما أنه مفوض إلى الوصي والقيم حتى على أنه يراعي المصلحة، تراعى المصلحة، فإن اقتضت المصلحة تعجيل القطار جاز ذلك، لأن مصالح الطفل منوطة بنظر الولي، مفوضة إلى الولي. ولأن التأخير هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ولأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص، ربما يجب أن يفوت القصاص باعتبار يحتمل أن يموت في السجن مثلا، وهذا يفوت القصاص ويفوت تشكل القلب. ولأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص، هو أجود أدرى إشارة على أن هذا القول، وإن كان عند الشيخات المتأخرين، لكن هذا القول هو الأجود. وفي حكم الصبي المجنون أيضا، طبعا هناك مسألة أخرى بالنسبة إلى المصالحة بالدية، أنه يصالح بالدية مع وجود الصغير قبل البلوغ أو لا يصالح، هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.